بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ هدي من فاته الحج، عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: أخبرني سليمان بن يسار أن أبا أيوب الأنصاري خرج حاجا حتى إذا كان بالنازية من طريق مكة أضل رواحله، وإنه قدم على عمر بن الخطاب يوم النحر فذكر ذلك له، وقال عمر: اصنع ما يصنع المعتمر ثم قد حللت، فإذا أدركك الحج قافلة فاحجج وأهدي ما استيسر من الهدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام مالك رحمه الله: باب هدي من فاته الحج، يعني من قدم إلى يعني حاجا وقد طلع الفجر من يوم النحر، فإنه قد انتهى الحج، لأن الوقوف بعرفة يعني إنما يكون في يوم عرفة وليلة النحر، فإذا طلع الفجر فإنه فات الحج. فمن وصل إلى مكة بعد طلوع الفجر من يوم النحر فإنه قد فاته الحج، وعليه أن يتحول إلى عمرة. يعني إذا كان غير معتمر، إذا كان غير متمتع وإنما كان قارنا مفردا، فإنه يحول إحرامه إلى عمرة، يعني ويطوف ويسعى ويتحلل. أما ما يتعلق بكونه في المستقبل يعني أنه يحج من السنة الآتية، فهذا إن كان الذي فعل تطوعا، وهذا الحج الذي حجه تطوعا، فلا يلزمه أن يأتي بحج يعني في المستقبل. أما إذا كان يعني واجبا بأن يكون هي حجة الإسلام أو يكون نذر، فإن هذا يعني لا بد أن يأتي به في المستقبل، لابد أن يأتي بمستقبل سواء السنة الآتية أو التي بعدها. المهم أن من فاته الحج وكان بعمرة وكان محرم متمتعا فإنه يطوف ويسعى ويتحلل، وإن كان قارنا أو مفردا فإنه يفسخ حرامه إلى عمرة ويطوف ويسعى ويتحلل. وإذا كان معه هدي وقد ساق معه هدي فإنه يذبحه في منى في أيام التشريق، يعني في يوم النحر وما بعده. عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار أن هبار بن الأسود جاء يوم النحر وعمر بن الخطاب ينحر هديه، فقال: يا أمير المؤمنين، أخطأنا العدة، كنا نرى أن هذا اليوم يوم عرفة. فقال عمر: اذهب إلى مكة وطف أنت ومن معك، وانحروا هديا إن كان معكم، ثم احلقوا أو قصروا وارجعوا، فإذا كان عاما قابلا فحجوا واهدوا، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. ثم ذكر هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه، وهو مثل الذي قبله، يعني أرشد من فاته الحج إلى أنه يعني يتحلل بعمرة ويطوف ويسعى ويقصر، وفي المستقبل يعني يحج. يعني وقد عرفنا أنه إن كان تطوعا فإنه لا يلزم أن يحج، وإن كان شيئا واجبا نذر أو حجة الإسلام فإن عليه أن يحج في المستقبل. نعم. قال مالك: ومن قرن الحج والعمرة ثم فاته الحج عليه أن يحج قابلا ويقرن بين الحج والعمرة، وتهدي هديين: هديا لقرانه الحج مع العمرة، وهديا لما فاته من الحج. ومن حج، قال مالك رحمه الله، ومن حج قارنا فإنه ثم فاته الحج، نعم، فعليه أن يحج قابلا ويقرن بين الحج والعمرة، يعني من حج قارنا وفاته الحج فإنه في المستقبل يعني يحرم قارنا يعني بالحج، وعليه هدي للسنة التي فاته، يعني التي التي أتت عليه وهذه السنة القادمة. ومعلوم أن من كان قارنا ومعه هدي فإنه ينحر هديه، ومن كان غير قارن فإنه يصح حرامه إلى عمره ويطوف يسعى ويتحلل. وأما في المستقبل فإنه لا يلزم الحج إلا إذا كان عليه حج نذر أو حجة الإسلام، ولا يلزمه أيضا أن يكون قارنا في المستقبل، بل الأولى في حقه أن يكون متمتعا. إذا جاء الحج مستقبلا فالأفضل لحقه التمتع، لأن هذا هو الذي أرشد إليه الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: هدي من أصاب أهله قبل أن يفيض. عن مالك عن أبي الزبير المكي عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى قبل أن يفيض، فأمره أن ينحر بدنه. ثم ذكر باب هدي من أصاب أهله قبل أن يفيض. هدي من أصاب أهله قبل أن يفيض، يعني أن يفيض إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة، يعني ومعنى ذلك أنه حصل له التحلل الأول، لأنه رمى يعني وحلق، فيكون تحلل التحلل الأول، ولا يبقى عليه إلا طواف الإفاضة الذي يكون به التحلل الكامل. وقد مر بنا أنه إذا جامع أهله قبل التحلل الأول فإن حجه يفسد، وعليه أن يكمله وهو فاسد، وعليه أن يأتي يعني بحج آخر، يعني بحج آخر مكان هذا الذي أفسده، فيكون بذلك يعني أنه فسد حجه ويكمل فاسد، ثم يأتي بحج آخر يعني مكانه. وأما إذا كان بعد التحلل الأول فإنه لا يفسد حجه، وحجه صحيح، ما بقي إلا يعني ما بقي إلا أن يأتي بالطواف ويتحلل التحلل الثاني. وإذا حصل منه ذلك فإن عليه، إذا جامع بعد التحلل الأول فإن عليه أن يذبح شاة، لأن هذا بعد التحلل الأول، لأنه ما بقي عليه إلا أن يتحلل التحلل الثاني. فإذا هناك فرق بين التحلل الأول والتحلل الثاني. الأول يكون مع فساد الحج وإكمال والإتيان بحج آخر مكانه، وأما إذا كان بعد التحلل الأول وقبل الإفاضة فإن عليه شاة يذبحها، وليس عليه شيء أكثر من ذلك. نعم. عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عكرمة مولى بن عباس أنه قال: لا أظنه إلا عن عبد الله بن عباس أنه قال: الذي يصيب أهله قبل أن يفيض يعتمر ويهدي. ثم ذكر هذا الأثر الذي في إسناده إلى ابن عباس، يعني شك، لا أظنه إلا قال ابن عباس، قال: إن الذي يفوت الحج يعتمر ويهدي الذي يصيب أهله. نعم، الذي يصيب أهله إيش؟ قبل أن يفيض يعتمر ويهدي. إذا الذي يصيب أهله قبل أن يفيض يعتمر ويهدي، يصيب أهله قبل أن يفيض، يعني معناه بعد التحلل الأول، فإنه يعتمر ويهدي، يعني معنى ذلك أنه يعني ليس يعني لا يلزمه أن يعتمر ولا يلزمه أن يأتي بعمرة، وإنما يعني عليه أنه يعني يذبح شاة عن الجماع الذي قد حصل بعد التحلل الأول. نعم. عن مالك أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول في ذلك مثل قول عكرمة عن ابن عباس، قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. نعم. وسئل مالك عن رجل نسي الإفاضة حتى خرج من مكة ورجع إلى بلاده، فقال: أرى إن لم يكن أصاب النساء أن يرجع فيفيض، وإن كان أصاب النساء فليرجع فليفض ثم ليعتمر وليهدي، ولا ينبغي له أن يشتري هديه من مكة وينحره بها، ولكنه إن لم يكن ساقه معه من حيث اعتمر فليشتريه بمكة ثم ليخرجه إلى الحل فليسقه منه إلى مكة ثم ينحره بها. ثم ذكر الإنسان الذي خرج ما هذا القول لمالك إذا خرج الإنسان وعليه طواف الإفاضة فإنه يرجع ويأتي به لأن هذا ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به. فإنه وإن كان جامع أهله يعني في ذلك فإنه يأتي بطواف الإفاضة وعليه الفدية وهي شاة لأنه جامع قبل التحلل الأول قبل التحلل الثاني فليس عليه ذلك. وأما كونه يعني يشتري الهدي ويخرج به وما ذلك ليس هناك يعني شيء يدل على ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى ما استيسر من الهدي عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقول ما استيسر من الهدي يا. ثم ذكر ما استيسر من الهدي يعني ما المراد ما استيسر من الهدي وذكر الأقوال في ذلك وأوضح شيء فيها أن ما استيسر من الهدي هو شاة كما جاء في هذا الأثر أنه شاة هذا هو الذي استيسر والذي يلزم. والإنسان إذا كان قارنا أو متمتعا فإن الذي يجب عليه هدي والهدي إما شاة وإما سبع بدنة أو ما سبع بقرة وإما سبع بقرة هذا هو الذي استيسر أو الذي استيسر من الهدي والذي يعني أقل شيء. وأما إذا كان أراد شيء أكثر من ذلك فهذا تطوع يعني ولا يلزمه إلا شاة التي هي ما استيسر من الهدي الذي هو أقل شيء يتقرب به الله عز وجل من بهيمة الأنعام. وأما ما زاد على ذلك من البقر أو الغنم فإن هذا يرجع إلى يعني ما يعني تطوع الإنسان ورغبته أنه يعني يهدي أكثر من ذلك. أما الذي يحصل به الواجب ويحصل به أداء الواجب فهو شاهد كما جاء يعني في هذا الأثر. نعم. وعن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يقول ما استيسر من الهدي شاء. ثم ذكر هذا الأثر أيضا عن ابن عباس وأنه يقول ما استيسر من الهدي شاء وهو مثل الذي قبله. نعم. قال يحيى قال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة فمما يحكم به في الهدي شاء وقد سماها الله هديا وذلك الذي لا اختلاف فيه عندنا وكيف يشك أحد في ذلك وكل شيء لا يبلغ أن يحكم به أن يحكم فيه ببعير أو بقرة فالحكم فيه شاء وما لا يبلغ أن يحكم فيه بشاء هو كفارة من صيام أو إطعام مساكين. ثم ذكر هذا الأثر عن مالك رحمه الله وأن المقصود بما استيسر من الهدي شاة أن المقصود بما استيسر من الهدي شاة وهذا نفس التعبير الذي جاء في القرآن استيسر يعني يدل على أن الشاة هي التي وهو الذي عليه الأئمة الأربعة وعليه غيرهم من كثير من الفقهاء أن ما استيسر من الهدي أنه شاة. ثم التعبير قوله ما استيسر من الهدي يعني معنى هذا أقل شيء يعني مستيسر هو الشاة وأما ما زاد على ذلك فهو تطوع وليس بلازم. نعم. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول ما استيسر من الهدي بدنة أو بقرة. ثم ذكر هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول ما استيسر من الهدي بقرة أو بدنة أو بقرة وهذا يعني كما هو معلوم في حق من أراد يعني أن أراد ذلك. وأما الشيء الذي يحصل به المطلوب ويحصل به الأجزاء فهو يعني فهو الشاة التي هي أقل شيء في بهيمة الأنعام. نعم. عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن مولاة لعمرة بنت عبد الرحمن يقال لها رقية أخبرته أنها خرجت مع عمرة بنت عبد الرحمن إلى مكة قالت فدخلت عمرة مكة يوم التروية فدخلت عمرة مكة يوم التروية وأنا معها فطافت بالبيت وبين الصفا والمروة ثم دخلت صفة المسجد فقالت أمعك بقفصان؟ فقلت لا. قالت فالتمسيه لي. فالتمسته حتى جئت به فأخذت من قرون رأسها. فلما كان يوم النحر ذبحت شاة. ثم ذكر هذا الأثر عن عمرة بنت عبد الرحمن وهي تابعية وهي تروي عن عائشة كثيرا، وذلك أنها جاءت معتمرة جاءت متمتعة، وأنها لما دخلت يعني طافت وسعت وطلبت من القصوى قصرت من قرونها أو من أطراف قرونها، ولما جاء يعني ولما جاء يوم النحر يعني أهدت. وهذا هو شأن المتمتع، وهذا هو شأن المتمتع أنه يتحلل إذا طاف وسعى ويحرم بالحج، وإذا جاء يوم النحر فإنه ينحر في يوم النحر والأيام التي بعده اللي هي أيام التشريق ينحر شاة. هذا هو الواجب عليه، وإن نحر أكثر من ذلك فهذا تطوع. حاصل أن عمرة بنت عبد الرحمن رحمها الله أنهت عمرتها وطافت وسعت وقصرت وأحرمت بالحج، ولما جاء يوم النحر نحرت يعني هديا. نعم. قال رحمه الله تعالى جامع الهدي: عن مالك عن صدقة بن يسار المكي أن رجلا من أهل اليمن جاء إلى عبد الله بن عمر وقد ظفر رأسه، فقال يا أبا عبد الرحمن إني قدمت بعمرة مفردة. فقال له عبد الله بن عمر: لو كنت معك أو سألتني لأمرتك أن تقرن. فقال اليماني: قد كان ذلك. فقال عبد الله بن عمر: خذ ما تطاير من رأسك واهدي. فقالت امرأة من أهل العراق: وما هديه يا أبا عبد الرحمن؟ قال: هديه. فقالت له: ما هديه؟ قال: فقال عبد الله بن عمر: لو لم أجد إلا أن أذبح شاة لكان أحب إلي من أن أصوم. ثم ذكر يعني هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه جاءه رجل من اليمن وأنه قد ظفر شعره وقال يعني وكان يعني معتمرا، فأمره أن يأخذ من شعره يعني وأن يقصر، وأنه إذا جاء يوم العيد ينحر، أنه ينحر هديا. وهذا هو شأن المتمتع. وذكر أن الهدي الذي يذبحه شاة الذي هو أقل شيء. نعم. قال مالك هنا عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: المرأة المحرمة إذا حلت لم تمتشط حتى تأخذ من قرون رأسها، وإن كان لها هدي لم تأخذ من شعرها شيئا حتى تنحر هديا. ثم ذكر هذا الأثر عن ابن عمر نعم أن عائشة أن قال كان يقول: المرأة المحرمة إذا حلت لم تمتشط. المرأة المحرمة إذا حلت لم تمتشط يعني حتى تأخذ تتحلل، وذلك بالأخذ من أطراف شعرها، لأن الانتشاط يعني يحصل معه سقوط الشعر، فهي تتحلل أول ثم تنتشط نعم. مش بعده قال: وإن كان لها هدي لم تأخذ من شعرها شيئا حتى تنحر هديا. وهذا إذا كانت ساقته فإنها لا تأخذ ولا تتحلل إلا يوم النحر. وأما إذا كانت متمتعة ويعني وقد أدت العمرة فإن النحر لا علاقة له بتحللها إلا إذا كان ساقته، لأن من لم يسق الهدي فإنه يمكن يشتريه، يعني سواء يشتريه يوم العيد أو يوم 11 أو يوم 12 أو يوم 13 التي هي أيام التشريق. نعم. عن مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقول: لا يشترك الرجل وامرأته في بدنة واحدة، يهدي كل واحد منهما بدنة بدنة. أما ما يتعلق بالهدي الذي هو يعني هدي التمتع أو هدي القران، فإنه يعني شاة أو شبه بدنة أو شبه قيرة، فله أن يأخذ كل واحد منهما شاة، أو يكون يشتركان في بقرة يأخذ منها سبعين، يعني له سبع ولها سبع. يعني هذا إذا كان المقصود بذلك هدي التمتع أو القران. أما إذا كان يعني شيء يتعلق بإفساد الحج ويعني ويعني وكل يعني وهي مطاوعة يعني له في الجماع وترتب عليها ذلك بسبب الجماع فإن عليه بدنه وعليها بدنه. قال يحيى: وسئل مالك عمن بعث معه هدي ينحره في حج وهو مهل بعمره، هل ينحره إذا حل أم يؤخره حتى ينحره في الحج ويحل هو من عمرته؟ فقال: بل يؤخره حتى ينحره في الحج ويحل هو من عمرته. ثم ذكر هذا الأثر عن مالك وهو أن الإنسان إذا أرسل معه هدي وهو محرم بعمرة يعني متمتع أحرم بعمرة متمتع وهذا الهدي إنما أرسل معه فإنه يعني كما يقول مالك إنه يتحلل من عمرته ولا يذبح الهدي إلا يوم النحر الذي أرسل معه يذبحه يوم النحر، لا ينحره إذا فرغ من عمرته وإنما ينحره يوم النحر. وأما هو يعني هذا الذي أرسل مع الهدي فإنه لم يكن ساق الهدي حتى يبقى على إحرامه، وإنما هذا الهدي ليس له وإنما أرسل معه، فإذا هو متمتع ولا علاقة له يعني بسوق الهدي بكون الهدي أرسل معه، وإنما يعني يؤثر لو كان الهدي له وقد ساقه فإنه يبقى على إحرامه إن كان معتمرا فإنه يدخل الحج العمرة ويصير يعني قارن ويعني يستمر إلى يوم النحر، وإن كان يعني وإن كان متمتعا فإنه يتحلل ولا علاقة له، لأن الهدي إنما هو مرسل معه ليس هو صاحب الهدي وإنما الهدي لغيره. نعم. قال مالك: والذي يحكم عليه بالهدي في قتل الصيد أو يجب عليه هدي في غير ذلك فإن هديه لا يكون إلا بمكة كما قال الله تبارك وتعالى: هديا بالغ الكعبة. فأما ما عدل به الهدي من الصيام أو الصدقة فإن ذلك يكون بغير مكة حيث أحب صاحبه أن يفعله فعله. ثم ذكر يعني هذا الأثر عن مالك وأن الإنسان إذا كان وجب عليه هدي فإن محله مكة لأن هذا محل الذبح. وأما الشيء الذي يعني يكون بدل الهدي وهو صيام فإن هذا لا يتعين يكون مكة إلا ما جاء في قضية ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، فإن هذه ثلاثة تكون في محلها في مكة، وأما البقية فإنها تكون عند أهله. نعم. قال: من الصيام أو الصدقة. نعم، يعني إنه يكون يعني الصيام كما هو معلوم ثلاثة أيام في الحج وسبع إذا رجع إلى أهله، وأما الصدقة فإنها يعني إذا كانت يعني بدل يعني مثل فدية الأذى الذي هو صيام أو صدقة أو نسك فإن ذلك يكون بمكة أيضا. نعم. هنا يقول: فأما ما عدل به الهدي من الصيام أو الصدقة فإن ذلك يكون بغير مكة حيث أحب صاحبه. نعم، هذا قول مالك. نعم. عن مالك عن يحيى بن سعيد عن يعقوب بن خالد المخزومي عن أبي أسماء مولى عبد الله بن جعفر أنه أخبره أنه كان مع عبد الله بن جعفر فخرج معه من المدينة فمروا على حسين بن علي رضي الله عنه وهو مريض بالسقيا، فقام عليه عبد الله بن جعفر حتى إذا خاف الفوت خرج وبعث إلى علي بن أبي طالب وأسماء بنت عميد وهما بالمدينة فقدم عليه، ثم إن حسينا أشار إلى رأسه فأمر علي برأسه فحلق، ثم نسك عنه بالسقيا فنحر عنه بعيرا. قال يحيى بن سعيد: وكان حسين خرج مع عثمان بن عفان في سفره ذلك إلى مكة. ثم ذكر يعني هذا الأثر يعني عن عبد الله بن جعفر وأنه يعني جاء يعني وهو محرم بالحج أو بالعمرة يعني ذهبا إلى مكة للحج، وأنه وجد الحسين بن علي رضي الله عنه كان مريضا في مكان يقال له السقيا في طريق مكة، وقد خرج حاجا وبقي مريضا، فبقي عنده عبد الله بن جعفر. ولما خاف فوات الحج أرسل إلى علي وأسمى بنت عميس التي هي يعني زوجة علي، وأن يأتوا إليه يعني ويرغبوه ويكونوا معه وهو يذهب لأداء الحج. يعني فذهب يعني وجاء علي ومعه أسماء بنت عميس وهي زوجته، لأن أسماء بنت عميس تزوجها ثلاثة، يعني آخرهم علي رضي الله عنه، وكان زوجته، وقد جاء هو إياها إلى الحسين، وأنه أشار إلى رأسه بأن يحلق، وحلق رأسه ويعني ونحر له بدنه يعني عن كونه يعني تحلل، وأنه كان محصر، يعني أنه بمثابة المحصر لأنه لم يتمكن من أداء الحج بسبب المرض. نعم. قال رحمه الله تعالى: الوقوف بعرفة والمزدلفة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.